لأنه تربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربى منذ صغره على التوحيد والسنة، فلم يسجد لصنم قط، رضي الله عن علي وأرضاه. وقد سطر التاريخ له مناقب جمة شهد له بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد له بها الصحابة رضي الله عنهم. فكان من هذه يا عباد الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. اسمعوا جيدا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يصف هذا الرجل أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لذلك قال الراوي: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها حتى ينال هذه المنزلة العظيمة، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. حتى قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: والله ما تمنيت الإمارة إلا تلك الليلة. فكان صاحب هذه المنزلة يا عباد الله هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ومن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره ببشرى عظيمة، فقال عليه الصلاة والسلام: علي في الجنة. الله أكبر، يا لها من بشرى عظيمة. ومن فضائله رضي الله عنه وأرضاه أنه وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد، وقفوا جميعاً على جبل حراء، فتحرك بهم الجبل، فقال صلى الله عليه وسلم: أسكن حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. ومن فضائله رضي الله عنه وأرضاه أنه كان شجاعاً مقداماً، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في غزوة تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على أهله، فناله المنافقون بألسنتهم وقالوا: ما خلفه إلا استثقالا له وتخففا منه. فلما سمعها علي رضي الله عنه وأرضاه أخذ سلاحه وانطلق يعدو خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتاه، فقال: يا رسول الله، قال المنافقون: إنك خلفتني استثقالا لي وتخففا مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا، ارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فكان هذا التخلف عن غزوة تبوك يا عباد الله منقبة لعلي رضي الله عنه وأرضاه. ومن مناقبه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أنت مني وأنا منك. ومن مناقبه رضي الله عنه وأرضاه أنه قتل الخوارج يوم النهروان حتى أبادهم. أمة الإسلام. هذه بعض مناقب وفضائل علي رضي الله عنه وأرضاه، الذي هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها وأبي بكر وعمر وعثمان. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: وأجمع الصحابة، أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. انتهى كلامه رحمه الله. واعلموا يا أمة الإسلام، اعلموا أن الناس مع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه، هم على طرفين ووسط. أما الطرف الأول فهم أناس أفرطوا في حب علي رضي الله عنه وأرضاه، وزعموا في ذلك وغلوا فيه حتى رفعوه إلى منزلة الربوبية، فدعوه من دون الله وحلفوا به وسبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وكفروهم. وهؤلاء عباد الله هم الرافضة، أخزاهم الله أينما كانوا وحيثما حلوا. وأما الطرف الثاني فهم الخوارج، الذين أفرطوا في بغض علي رضي الله عنه وأرضاه، بل عادوه وكفروه واستحلوا دمه حتى قتلوه. وأما الطرف الوسط فهم أهل السنة والجماعة، الذين عرفوا فضله ومكانته، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من أسلم من الغلمان، وهو الخليفة الرابع للمسلمين بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو الذي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. هذا هو علي رضي الله عنه وأرضاه. فالزموا عباد الله، إلزموا عقيدة السلف الصالح في حبهم لعلي رضي الله عنه وأرضاه. ونقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، نقول فيهم ما قاله الإمام الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاً لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. انتهى كلامه رحمه الله. هذه يا أمة الإسلام هي عقيدتنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورحم الله من قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيلهم فموحد، وإن ابتدعت فما عليك معول. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، وارزقهم الاعتصام بالكتاب والسنة والعمل بهما كما عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، كما علمنا في الجمعة الماضية فإن الخوارج لم يرضوا بحكم عثمان رضي الله عنه وأرضاه حتى قتلوه ظلماً وعدواناً، فكذلك الخوارج لم يرضوا بحكم علي رضي الله عنه وأرضاه فقتلوه ظلماً وعدواناً. ففي السابع عشر من رمضان سنة 40 من الهجرة جلس الخارجي عبد الرحمن بن ملجم وخارجي آخر جلس في المسجد مقابل السدة التي يخرج منها علي رضي الله عنه وأرضاه، فلما خرج علي رضي الله عنه جعل ينهض الناس للصلاة ويقول الصلاة الصلاة، فقام إليه الخارجيان فضربه الأول فوقع ثم ضربه ابن ملجم فسال الدم على لحيته رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا الخوارج يا عباد الله لم يرضوا بحكم عثمان ولا بحكم علي رضي الله عنهما، فكيف بحكام الزمان؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر قصة مقتل علي رضي الله عنه وأرضاه، ذكر وصيته فقال: وقد أوصى ولديه الحسن والحسين بتقوى الله جل وعلا والصلاة والزكاة وكظم الغيظ وصلة الرحم والحلم عن الجاهل والتفقه في الدين والتثبت في الأمر والتعاهد للقرآن وحسن الجوار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب الفواحش. ووصاهما أيضا بأخيهما محمد بن الحنفية، ووصاه أيضا بما وصاهما به، وأن يعظمهما ولا يقطع أمرا دونهما، وكتب كل ذلك في كتاب وصيته رضي الله عنه وأرضاه. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. ولما احتضر علي رضي الله عنه وأرضاه جعل يكثر من قول لا إله إلا الله، لا يتلفظ بغيرها حتى فاضت روحه الزكية إلى بارئها، فرضي الله عن علي وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه أو عبده من دون الله. وبعد يا أمة الإسلام، وبعد يا أمة الإسلام، وقد استمعنا لسيرة الخلفاء الراشدين، فواجب علينا محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذب عنهم ولزوم طريقتهم، فقد حفظوا دين الله وشريعته وكانوا أكمل الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أكمل الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسيا به، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قال ربنا جل في علاه: